كيف يصنع؟ هل يجي أعطيني أنا عندي العيال وأنا عندي كسورة أنا أبو عامل أنا مسكين أعطيني، هل يقول كذا أو يسوي كذا؟ طبعا أنا مسكين أنا بعيد عندي كسورة صغار محتاج أنا تعطيني، يسوي كذا؟ هذا مخلوق يرفع يده لمخلوق يسأله، وإذا رفعنا نحن أيدينا إلى الخالق إلى الوهاب إلى الكريم إلى الجواد العظيم، هل هذا منكر؟ إنا لله وإلا إليه راجعون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هذا وارد كبيرا عن كبير منذ عهد الصحابة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يرفع يديه. امرأة كانت عنده بنت صغيرة، جاء هارون الرشيد للحج فصار يعطي لأهل مكة ويقول لهم بلغوا الغائبين يأتوا لأعطيهم، وبلغ الخبر هذا العجوز امرأة معه معها بنت صغيرة، قالت يا بنتي قومي نروح لهارون الرشيد فليعطينا. قالت من هارون الرشيد؟ صغير ما تعلم جاهلة، من هارون الرشيد؟ قال هارون الرشيد هذا السلطان هذا الملك ملك الذي ما فوقه أحد يعني من المخلوقين، هذا الملك خلاص هذا الذي يحكم الدنيا. قالوا طيب، دخلوا في الحرم فإذا بهارون الرشيد عند باب الكعبة ورا يديه مرفوع وهو يبكي ويتضرع، قالت البنت لأمها أين هارون الرشيد يا أمه؟ قالت هذا مين هذا وليش يبكي؟ قالت يسأل ربه. وليه رفع يديه؟ قال يطلب ربه عفوه وغفرانه يسأل ربه أن يعطيه. قالت هذه البنت الصغيرة لأمها، اسمعوا هذا، قالت هذه البنت الصغيرة لأمها إذا كانت هارون الرشيد أنت تقولي هذا الملك يعطي لكل واحد هو بحاجة إلى ربه أن يعطيه ويسأل ربه يرفع يده ويبكي، ونحن جينا نطلب هارون الرشيد ولماذا نحن لا نطلب من الله أيضا؟ وليه بدل أن نمد يدنا لهارون الرشيد لماذا لا نطلب نمد يدنا إلى الله؟ قالت لا يا أمة ارجعي ارجعي، فلاش أن نأخذ من هارون الرشيد شيئا. ووصل الخبر إلى هارون الرشيد في كل زمان ومكان أهل المباحث قديما وحديثا، وصلوا الخبر إلى هارون الرشيد إن امرأة لها بنت قالت كذا وكذا وطلب هارون الرشيد وخطب هذا البنت لابنه. هذا عطية صار من مين؟ هذا تسخير من الله تبارك وتعالى، بدل أن يعطيها هارون الرشيد مثلا خمشة 100 ريال أو 500 ريال أو 100 جنيه أو 1000 جنيه أو لا، أعطاه الملك صارت هذه البنت الموحدة المؤمنة الصغيرة البريئة التي لا ذنب لها صارت امرأة ابن هارون الرشيد. هذا حكمة، هذا من أين أتى؟ من ملاحظته لأن هارون الرشيد رافع يديه يبكي يسأل الله، وهم جايين يسألون هارون الرشيد، قال نحن كمان نسأل الله. فإذا طلبنا سألنا الله رفعنا داية إلى الله، يا الله أعتنا، يا الله ولا تحرمنا، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، يا الله ارفع لنا درجاتنا عندك، يا الله اجعلنا من عبادك الصالحين، يا الله اجعلنا من خاصة عبادك المؤمنين، يا الله اجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم، هل هذا يعتبر منكر يا إخواني؟ طيب، وبعد ما رفعنا يدنا انتهينا من الدعاء ونختم دعاءنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قانون للإجابة. وكثير من الناس نسمعهم يختمون دعاءهم بكلمات بدعية، بكلمات شركية، بكلمات كلها خرافات وأوهام. بعضهم يدعو ويبكي ويتضرع وفي الآخر يقول بجاه نبيك محمد خلاص راح ولا يستجاب الدعاء هذا. طيب ولماذا؟ ولعل أحد يدر بخلده، ليه لما قال بجاه نبيك أو بجاه رسول الله ليه ما صار الدعاء مستجابا؟ أليس للرسول صلى الله عليه وسلم جاه عظيم؟ بلى، الجواب بلى، له عليه الصلاة والسلام جاه عظيم عند الله تبارك وتعالى، وعندنا نحن في قلوبنا له جاه عظيم، ولكن هذا الجاه لا يخول لنا، وليس لا من حق أن نستعمل هذا الجاه بطلب الله. الله تبارك وتعالى له كلمات خاصة نتلوها بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اطلبوا الله بأسمائه، يا الله يا رحمن يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اطلبوا بهذا. أما بجاه نبيك أو بجاه رجال الصالحين، بحياة عبد القادر الجيلاني، بحق أحمد البدوي، بحق أحمد التيجاني، بحق ما أدري مين ما أدري مين، هذا لا، هذا كلها شرك وضلال وبدعة، ولا يستجيب الله دعاء هذا الكلمة. يختم دعاه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يدعو ويبكي ويتضرع، وإذا أراد أن يره دعاءه وقبل أن يمسح وجهه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ختم الله تعالى، أو قال وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر أنبيائه ورسله وعلى سوالما وعلى ملائكته المقربين وعامتهم والحمد لله رب العالمين ختم الله بالدعاء، هذا أكبر، هذا هو قمن أن يستجاب له. فهكذا المهم رفع اليدين بالدعاء ومسح الوجه بعد انتهاء الدعاء، هذا من السنة وليس من البدعة كما يعتقد بعض الإخوان، وله حجته، تبين لهم أنها بدعة هم حجتهم هذا، ونحن تبين لنا أنها سنة ولنا هذا، نحن نعمل بهذا، ما علينا من قول من يقول إنها بدعة، لو ملأوا الدنيا أنا مشغول بها. ويقول سماحة الشيخ ويرفع يديه بالدعاء، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص رفع اليدين بالدعاء بعرفة بس فقط؟ هل خصص رفع اليدين بالدعاء بصلاة الاستسقاء كما يقولون البعض؟ هل خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بالدعاء في الصلاة؟ في مساجد العالم كلها في رمضان بعد التراويح وبعد الوتر يرفعون أيديهم بالدعاء، إذا جئنا إذا أردنا أن نبحث نفتش وكما يقولون نعمل من الحبة قبة، هذا الذي يرفعون أيديهم بالدعاء في الوتر في الركعة الثالثة من أين أتى؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الوتر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت برفع صوت وجار، والصحابة كانوا من خلفه رافعين أيديهم كانوا يقولوا آمين آمين آمين؟ لا، هذا ما ورد، هذا ما ورد، أي فتشوا في الكتب ما ورد هذا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الدعاء لسبطيه حسن والحسين رضي الله عنهما، قال ماذا نقول في الوتر؟ نقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب، كلمات بسيطة بس كلها ما يأخذ دقيقة، كلها دقيقة واحدة ما يأخذ، مو مقدر ربع ساعة ونصف ساعة أحيانا بعض ليالي واقفين الحشران قد يكون خلت نفسه في سرواله والمستعجل ويأكله قلبه، ويكون امرأة يكون بنته الصغيرة أو ابنه الصغيرة يبكي ويتوسل في حاله، وهذا أبدا ما يحب الطائلة في الدعاء رايح فيه غرقان، ما هذا هذا وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إذا صليت بالناس صلي صلاة أخفهم. أتحب أن تكون فتانا يا معاذ؟ اقرأ بهم في سبح اسم ربك الأعلى: هل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. حدد لهم هذه السور الأربعة. فالدعاء الذي لبعض الليالي في الوتر أو في آخر ختمة في رمضان ساعة إلا ربع ساعة، هل هذا ورد في السنة؟ أبدا ما ورد، ولم يفعله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا أحد من الصحابة. من أين دخل؟ إذا كانت بدعة أليس هذه بدعة؟ إخوان، ولكن السكوت أفضل. يسروا ولا تعسروا، سددوا وقاربوا، بشروا ولا تنفروا. إن شاء الله نقولها جائز جائز. السؤال 38: ما حكم الوقوف بمزدلفة والمبيت فيها؟ وما مقدار؟ ومتى يبدأ الحاج الانصراف منها؟ ما حكم الوقوف بمزدلفة؟ وسماحة الشيخ يقول: المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح، وقال بعضهم إنه الركن، وقال بعضهم إنه الركن، ولكن الركن لا، الصحيح أنه واجب، لأن الركن إذا سقط من الركن شيئا فبطل الحج كأركان الصلاة. إذا حصل من الأركان سقط واحد، أركان الصلاة 14، من 14 إذا سقط شيئا بطلت الصلاة كلها سهوا أو عمدا، ما تجوره سجود السهو. وأما الواجبات إذا سقط منها شيئا سهوا جبره سجود السهو. وهكذا المبيت بمزدلفة واجب، من تركها فعليه دم، الدم هذا بمثابة ركعتي سجود السهو للصلاة تجبره. لو كان المبيت بمزدلفة الركن من أركان الحج وخرج إنسان ولم يبت فيها صار حجه كله راح، لا يجبره لا دم ولا كفارة ولا صوم ولا صدقة ولا ولا ولا إلى آخره. ولكن الصواب أنها واجب، إذا بات فيها أدى الواجب، وأقل المبيت إلى منتصف الليل. كيف كانوا يعرفون منتصف الليل الصحابة؟ ما كان معهم ساعات يعرفون والساعة وصلت ساعة 12 ليلة، من بعد 12 يعتبرونها بعد منتصف الليل، ما معهم ساعة، كيف يعرفون؟ غياب القمر ليلة العاشر وهم في مزدلفة، إذا غاب القمر خلاص تجاوز نصف الليل ويمشي. يمشي من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمعذورين، السقاط وأهل صدرة البيت والحطابين والخبازين والحمالين ومثل هؤلاء أهل الأعذار، وكان معهم نساء مرضى شيوخ كبار السن، وهؤلاء رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن نأخذ بهذا الرخصة عامة، نأخذ بعد منتصف الليل جائز أن يمشي. منتصف الليل يعرف في مزدلفة بغياب القمر، بعد غياب القمر إذا ذهب فلا شيء عليه، وأما إذا ذهب قبل غياب القمر معناه غاب ذهب قبل منتصف الليل ولم يبت في مزدلفة فمعناه عليه دم. والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب، من تركه فعليه دم، والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار، يصلي فيها الفجر، فإذا أسفر توجه إلى منى، إذا أسفر أي ظهر النور بعد صلاة الفجر بان واحد من هنا يشوف اللي هناك يعرف هذا فلان، أما قبل هذا ما يعرف، طالما أنه ما يعرف الذي من بعيد شوية ما أسفر النهار. ويدعو فإذا أسفر توجه إلى منى ملبيا ملبيا. وهنا أيضا أن كثير من الحجاج إذا رجعوا من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس يتركون التلبية ويكبرون ونسمع في التاريخ ونحن ماشيين الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال في ليلة العيد، ليلة العيد بالنسبة للذين في بيوتهم في بلادهم، أما بالنسبة لك أنت الحياء على الحاج بالنسبة لك لا، ما جاء العيد لسه. متى يجي العيد بالنسبة للحجاج؟ بعد رمي جمرة العقبة. إذا رمي جمرة العقبة يجب عليهم أن يهللوا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبيت بمزدلفة وهم ملبين، يقوم يصلوا الفجر يوم العاشر وهم ملبين، يمشوا من مزدلفة إلى منى وهم ملبين، يأتوا إلى جمرة العقبة وهم ملبين. إذا بدأوا بالرمي لجمرة العقبة بسم الله الله أكبر مع أول تكبيرة مع أول رمية يقطعون التلبية، وبعد ذلك يبدأون بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وهكذا. بعد رمي جمرة العقبة قبل هذا فلا. ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ كبار السن الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير من الليل، أي بعد منتصف الليل، لأن النصف الأول راح وهذا النصف الأخير يسمى بعد منتصف الليل، في النصف الأخير من الليل رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا بعد الحجاج، مو كل الحجاج معهم النساء، مو كل الحجاج مرضى، مو كل الحجاج كبار السن، مو كل الحجاج عندهم مشاغل وأعمال، لا، في شباب، في شباب ليس معهم نساء، في شباب أقوياء، في شباب مثلا عمره 40 أو 50 أو 30 وليس معهم أي حذر من الأعذار، ولماذا لا يبادرون؟ ولماذا لا يصلون الفجر في مزدلفة؟ ولماذا يمشون مع أهل الأعذار في نصف الليل؟ لا يصح لهم هذا. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا، أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر وحتى يذكروا الله كثيرا بعد الصلاة، ثم ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس ويصنوا رفع اليدين مع الدعاء. جزاك الله خير يا سماحة الشيخ، يثبت هنا رفع اليدين بالدعاء أيضا. أين الإخوان الذين ينكرون؟ لما يقولون يا أهل مزدلفة لا يرفعوا يديكم في الدعاء؟ ويصن رفع اليدين مع الدعاء بمزدلفة مستقبلا القبلة كما فعل في عرفة، ومزدلفة كلها موقف، وكما أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ورفعوا عن بطن عرنة، وكذلك المزدلفة كلها موقف، في أي مكان من المزدلفة أقامه بات ليلته جاهزا. فالواجب الذي يأتي بالمزدلفة من عرفة وبمجرد ما يأتي وينزل من سيارته أو من جمله قبل أن ينزل حاجته يتوضأ، أو إذا كان متوضئا يصف ويصلي المغرب 3 ركعات ثم ينزل متاعه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أول صلى المغرب ثم نزل متاعه من ناقته ثم بعد ذلك أقام وصلى العشاء 2 ركعات. هذا هو السنة، هذا هو المغرب. ولكن نرى الآن بمجرد ما يجد ولا يفكر لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في شيء، من ساعة ما ينزل من السيارة أو من أي شيء زي الله يكرمكم زي البساس، هذه لا يا أخوان، هذا لا. الأول الصلاة، الأول الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، الحمد والشكر على هذه النعمة الذي أتمها عليهم ووفقهم للوقوف بعرفة وأوصلهم إلى مزدلفة وهم يصلون المغرب شكرا لله تبارك وتعالى ويحمدون الله ويشكرونه على أن وفقهم لهذا، ثم بعد ذلك يصلون عشاء 2 ركعات ثم بعد ذلك ينام. المبيت بمزدلفة واجب، المبيت مو الحضور بمزدلفة واجب أو الجلوس بمزدلفة واجب أو الحديث والأكل والشرب والضحك والكلام بمزدلفة واجب، لا، المبيت بمزدلفة واجب. ما معنى المبيت؟ أي يبيت ينام. ليه؟ ليأخذ قسطا من الراحة، قسطا من الراحة. إن لربك عليك حقا، وإن لجسمك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا الحديث صحيح. ومما في هذا الحديث إن لجسمك عليك حقا، جسمك عليك حقا، أعطي حق جسمك من الراحة، من الراحة خذ قسطا من الراحة. لأن اليوم الذي بعد هذا يوم العاشر هنالك أعمال شاق ومهم وصعب تتعب فيه، تكون تشير، أخذت قسطا من الراحة ونمت، ملأت دماغك وملأت عقلك وملأت فكرك وريحت عظامك، نمت. هذا لأن يوم العاشر أول ما يقوم من المزدلفة ويصلي الفجر ويمشي عليه أن يأتي رأسا إلى جمرة العقبة ويرمي جمرة العقبة، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك إذا أتينا بالتركيب يذهب إلى مجزرة ويذبح هدية، متمتعا كان أو قارنا، أو إن لم يكن متمتع ولا قارن مفرد ولكن له أضحية. الأضحية في كل مكان جائز، ولكن هذا له أضحية وليس هو الآن في بلده، هنا يقدم أضحيته هنا. هذا بالترتيب، أولا من جمرة العقبة، ثم هديه تمتعا كان أو قارنا أو أضحية، ثم بعد ذلك إما يحلق رأسه أو يأتي مكة ويطوف طواف الإفاضة إذا لم يكن له سعي. إن كان له سعي بعد طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة، وبعد ذلك يحلق رأسه في مروة. هذه كلها بالترتيب. وإذا أخر شيئا أو قدم شيئا من ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لم يأتي أحد قال يا رسول الله إني عملت هذا قبل هذا، أو قال هذا عملت قبل هذا، أو هذا أخرت بعد هذا، أو هذا عملت بعد هذا، إلا قال له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ولم يشدد لأحد ولم يقل ليه أنت سويت كذا، عليك دم، عليك دم، عليك كذا، عليك كذا، لا، بل سهل ويسر. أي شيء قال الإنسان يا رسول الله أنا حلقت رأسي قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. أنا ذبحت قبل أن أحلق رأسي، قال احلق ولا حرج. قال أنا طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. قال أنا سعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج. وهكذا لا قدم شيئا ولا أخر شيئا في ذلك اليوم بالذات يوم العاشر من ذي الحجة إلا قال افعل ولا حرج. هذا من سنته عليه الصلاة والسلام. ويبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر وحتى يرتفع النور الضوء يصفر قبل طلوع الشمس، ثم يتوجه إلى ميناء. وأما الحديث عن الميناء والوصول إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقني وإياكم جميعا أن نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا كما تقبل من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خيار عباد الله الصالحين وفي مقدمة خلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله أجمعين، ويحشو أن يحشرنا جميعا معهم وتحت زمرتهم وتحت لواء سيد المرسلين، لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.